السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعيني يا رسول الانسانيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه بعد الف وربعميه لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع عشر من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا الله. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. نعم نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري هو من ضمن ما ورد من حديث أنس اللي تقدم قبل ذلك في فرض الصدقة أو فرض الزكاة الواجب النصاب يعني. نعم. اللي كتبه أبو بكر الصديق لأنس عندما أرسله إلى البحرين. نعم. الحديث البخاري بيقطع فيه الحدث على حسب الروايات، يعني ما بيجمعش الروايات كلها ويصيغها هو. ده عرفناه من منهج الإمام البخاري. نعم. هو بالضبط كده زي واحد بيرى بعدسة الراوي جزء معين من الحدث علشان يستنبط منه الحكم الفقهي من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم. فبقول باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة، هي الكبرى أو في السن، ولا ذات عوار، كنش عندها عور، والعور فقد أحد العينين. نعم. ولا تيس إلا ما شاء المصدق. التيس اللي هو الفحل اللي إيه موجود بالنسبة للغنم وكده يعني، أو المعز. نعم. بيطلق في المعز يعني. إلا ما شاء المصدق اللي هو قائم على الإيه؟ على الصدقة. والمصدق في الغالب بيبقى المقصود به إما اللي قائم بالصدقة أو مالك الإيه؟ المال اللي هو بيأدي الحق اللي عليه. نعم. فالمصدق اللي هو مندوب الفقراء من بيت المال علشان يأخذ حق الإيه؟ الفقراء. نعم. نعم. فأورد حديثا حديث أنس أن أبا بكر الصديق أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني فكان مما كتب: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فطبعا ده لما تضيفوا بقى البقية الأحكام هتجمع كل المشاهد، يبان لك ركن الزكاة بشكل كامل من خلال واقع عملي. نعم. نقل الإمام البخاري في كيفية تنفيذ الحكم الشرعي، وإحنا قلنا الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية بتبقى محكمات مش متشابهات. والحكم الشرعي محكم محكم. والمحكم بيتاخد من خلال ما ورد في القرآن وما بينته السنة في الواقع. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الإيه؟ الكتاب. الكتاب. فأصبح المحكم هو الأمر التكليفي الشرعي. نعم. فلازم يكون كيفية أداء هذا الحكم بينه. وده المقصود بالمحكم. أما ما يتعلق بالمتشابه فالمتشابه طبعا ما جاء عن عالم الغيب من جهة الكيفية إحنا ما نعرفهاش. نعم. وإنما هو اشتراك في مجرد الإيه؟ الألفاظ عند التجرد في القدر المشترك. نعم. أنا بقول الكلام ده علشان مسألة الآن في محاولة للتدليس على إن القوانين اللي موجودة في المجالس أو قوانين الدولة في الدستور يقول لك دي المحكمات. أما ما جاء في القرآن من أحكام الشرع فهذه متشابهات لأنهم مختلفين فيه. ما شاء الله. آه ما ده كلام سعد الهلالي. ده ناصح أوي. آه هو ده الفكرة اللي هو منطلق منها. القاضي هيحكم مش بيحكم بحكم ما فيش فيه وجهين. إنما كل اللي ورد في القرآن والسنة يحتمل أوجه وآراء فقهية وكل واحد ياخذ اللي هو عايزه وكلام من ده فده متشابه. فبقى المتشابه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ما ورد في الكتاب والسنة بقى متشابه. وبقى المحكم عند هذا التضليلي كلام البشر. كلام البشر. كلام البشر بقى ايه؟ محكم. محكم. وكلام رب العالمين بقى متشابه. شوف لما الشيطان يعبث بإنسان يخرب دين ربنا سبحانه وتعالى وتحت مسمى انه هو استاذ في الفقه المقارن وما شابه ذلك. لكن ربنا سبحانه قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات ايه؟ محكمات. فدلوقتي انا عايز اعرف احكام الزكاة. هذا اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عندي الواقع العملي اللي انطبق عليه اللفظ وانطبق عليه النص واداني سورة الحكم. نقول اهو لا يخرج في الصدقة هرما. اظن دي مش محتاجة كلام يعني ولا فيها اقوال ولا بتاع. ده امر محكم. نعم. ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. ذات عوار ديت محتاجة عشان واحد يعرف إن عورة ولا مش عورة دي حكاية يعني ولا فيها أقوال. سبحان الله. باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحوله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. نعم. الحديث تقدم قبل ذلك والتركيز على قضية باب أخذ العناق في الصدق. العناق اللي هي أنثى الإيه؟ المعز لما يعد عليها سنة. نعم. ف يعني هذه تعتبر مش زي الخروف او الغنم في المكانة بالنسبة للعرب زمان يعني. فذكر فيها حديث كانوا يعني بيكلموا او محور الحديث عن قتال مانع الايه؟ الزكاة. فمن ضمن ما قال أبو هريرة نقلا عن أبي بكر رضي الله عنه قال لو أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يعني ده حق ربنا سبحانه وتعالى وحق الفقراء حتى لو كانت عناق وكانوا بيدفعوا النبي عليه الصلاة. نعم. قالوا لا دي مش دافعينها مش حاسبه لازم يدفعوا ايه زكاة المال. واحنا قلنا طبعا المسألة هنا قائمة في قتال مانع الزكاة على اعتبار بحود الامر انه ورافض الموضوع من اصله كركن من اركان الاسلام كركن من اركان الاسلام. ومش بس بقى هيبقى في اي شيء، اي شيء هيجحده. نعم. كده الامام بيقاتل لاقامه ايه؟ دين ربنا سبحانه وتعالى. لكن مساله لو واحد منع عناقا المفروض يعذر في هذا، ده ركن من الاركان. طيب ياما بتشوف ناس ما بيدفعوش بس هو عارف انه غلطان وده حكم شرعي، خلاص الامر مش هيستدعي ايه؟ بيتحايل على الامر. يتحايل، مش هيستدعي القتال. نعم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الايه؟ الحق. الحق. يقول له قتال منع الزكايه. نعم. نعم. باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس في الصدقه. حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. نعم. ده من ضمن الأبواب اللي ذكرها الإمام البخاري في باب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. نعم. يعني هو راح ياخد، بياخد من الوسط. مش أفضل حاجة عند راجل تروح تاخدها. لكن هو صاحب المال يحق له أن يعني يجعل ذلك قربة إلى الله عز وجل، أن يقدم أفضل ما عنده. نعم. أفضل ما عنده، بس الكلام ده هيبقى على سبيل التقرب ودرجة السابقين بالخيرات. اما درجة المقتصدين اللي هو الحق اللي بيعمل فيه الانسان بالواجب الشرعي فهو يأخذ الوسط. والامام البخاري اورد هذه الاحاديث عشان يبين ان المسألة هنا مبنية على العدل والفضل. العدل هيبقى للمقتصدين اللي بيأدوا الفرض، يفعل الواجب ويترك المحرم. نعم. السابق بالخيرات بقى فيبقى ايه؟ الامر فيه يعني متروك لتقواه وتقربه الى الله تبارك وتعالى، ان شاء ان هو يجيب افضل ما عنده فما فيش مشكله لها. نعم. بس هيبقى على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب. لكن لو واحد بيحاول يتهرب فعايز يجيب واحده عوره او واحده مضروبه او واحده كذا ولا كذا، فده هيوصل لدرجه الظالمين الايه؟ لانفسهم، اللي هي درجات المسلمين بالنسبة لقضية الإيمان وعدمه. يعني إن الإنسان بيتردد في قضية زيادة الإيمان أو نقصانه، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. فالإيمان بيزيد وينقص، وده معتقد أهل السنة اللي اتكلم عنه الإمام البخاري في كتاب الإيه؟ الإيمان. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رواية طبعا عن ابن عباس يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، نعم، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وأرسله داعيا مشرفا على المسلمين اللي موجودين هناك. نعم. فهو حيدعوهم، أول ما يدعوهم إليه عبادة الله. طيب في رواية تانية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رواية تالتة: إلى توحيد الله. لو جمعت الروايات يبقى أرسله ليدعوهم إلى توحيد العبادة لله عز وجل، اللي هي لا إله إلا الله، اللي هي لا إله إلا الله. اللي اقول لك توحيد العباده ده مش موجود، وتوحيد الربوبيه والاسماء والايه والصفات ده نص نبوي. توحيد الله، والتوحيد لما بيذكر في القران والسنه المقصود توحيد العبادة لله. نعم. لأن الرسل لما جاءت ما جاتش بس عشان تقول للناس اعبدوا الله عز وجل. يعني هنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. لازم تحمل على توحيد العبادة لله. لأن المشركين كانوا يعبدون الله عز وجل، يعبد الله ويعبد مع الله اللات والإيه والعز، ولهؤلاء شفعاؤنا عند الله ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله إيه زلفى. فجاءت الرسل تقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء، فلا تشبهوا المخلوق بالخالق، ولا تتشبهوا بالخالق ولا تشبهوا الخالق بالمخلوق، اللي هي محاور التوحيد سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فالحديث دل على إن أول ما يدعو إليه الإنسان هو توحيد العبادة لله، مش زي ما بعض المتكلمين اللي هم عندهم حماقة وجهل يقولك أول ما يجب على المكلف الشك، يشك في ربنا. أخبر لك إزاي؟ أو يقول لك أول ما يجب على المكلف المعرفة. معرفة إيه؟ وشك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنت راح تقول لا، لازم أشك الأول في ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما أشك أوصل وأهتدي، أو أول ما يبقى النظر والتفكر، وبعد التفكر إذا كان ربنا سبحانه وتعالى موجود ولا مش موجود لغاية ما أوصل لليقين، وبعد كده أبدأ أعبد ربنا سبحانه وتعالى. لا، دي أمر فطري، أنت محتاج حد يغنيك من فقرك الذاتي. نعم. فلازم يكون غني بذاته، لذلك التوحيد نسميه دين الفطرة. كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان أصلا فقير بذاته يفتقر إلى قوة عليا. فلازم يرجع حد يسد احتياجاته. مين اللي هيسد احتياجاته؟ بالفطرة هو ربنا سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، توحيد العبادة لله، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فإذا عرفوا الله، أو ده المعرفة بقى، يبقى معرفة ربنا سبحانه وتعالى عن طريق إيه؟ العبادة. طب أقول لك أنا عرفت ربنا، إذا معناها وحدته فين؟ في العبادة. في العبادة. مش يقول لك لا، العارف، خلي بالك، العارف اللي هو بيستحقر العابد والمريد على تنظيم الصوفية في المعرفة، اللي بيستحقر العبادة. يقول لك ده عبادة التجار اللي بيعبد ربنا عشان جنة ونار وكلام من ده، ويستحقر كل طريقة الأنبياء والمرسلين. فإذا عرفوا الله، فعرفوا الله يعني إيه؟ يبقى وحدوه في العبادة. نعم. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة. لاحظ أن المعرفة هنا في العبادة اللي هي الإيمان الفطري أو الإيمان المجمل، اللي هو على استعداد لتوحيد الله في العبادة، فحينفذ أوامر الله الممثلة لأحكام العبادة. في إياك نعبد، العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به عز وجل. نعم. فما أمر الله عز وجل به الأوامر التكليفية الشرعية اللي هتيجي بقى في الأركان 5 وبقية الأحكام الموجودة في الإسلام، هذه الأحكام طالما هو على استعداد لتنفيذ هذه الأحكام يبقى عنده الإيمان المجمل، يبقى عرف الله حقا، يبقى هذا الشخص وحد الله في العبادة على استعداد لهذا. نعم. يعني يقول يا رب مرني أنفذ، أخبرني أصدق، فيأتي الوحي ويبين ذلك. حتى لو جهل بعض الأحكام الشرعية، حتى لو جهل بعض الأحكام الشرعية، لكن هو عنده المبدأ أصلا في إن لو عرف إن كان خبر سيصدق، وإن كان أمر إيه ينفذ. سينفذ. نعم. ده اللي هو الإيمان الفطري العام، الإيمان المجمل اللي عند كل الناس، عند كل المسلمين. وأي مسلم إن ما كانش إيمانه كده هيبقى مسألة أخرى، ده داخل بغرض آخر، نفاق أو جاسوس أو خاين أو منافق، لكن ما هيبقاش مسلم عن صدق. حتى لو كان الشخص جاهل بدينه، لكن عنده الاستعداد لتوحيد ربه. نعم. وعلى هذا عامة المسلمين، و يعني كل ما يتعلق بالجماعة اللي لها ولي أمر هي يد واحدة على الإيمان المجهول. مثلا مصر كلها، مصر كلها على بعضها، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهو، وعلى الإيمان المجمل استعداد لتنفيذ أحكام الله عز وجل وتصديق خبر الله، نعم، دول كلهم جماعة واحدة تحت ولاية من قدر الله عز وجل أن يقودهم أو تولى أمورهم اللي هو ولي الأمر. فيبقى هنا ما فيش جماعات، ده هي جماعة واحدة كلهم. مثلا إيه؟ مصر جماعة واحدة، جسد واحد، أمة واحدة، وتشمل أيضا خلي بالك، نعم، المسلمين سواء كانوا من السابقين بالخيرات أو المقتصدين أو الظالمين لأنفسهم. شوف الأمة الواحدة، وتشمل أيضا غير المسلمين على اعتبار أن دول لسه في محل إيه؟ دعوة. اتضحت النقطة دي؟ في نعم. محل إيه؟ دعوة. هو ده الوضع اللي عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على إيه؟ فقرائهم. فإذا أطاعوا بها يعني نفذوا الحكم، فخذ منهم وتوقع أي اتقي كرائم أموال الإيه؟ الناس. الناس هنا طبعا في أن الله فرض عليهم فرض وصف عليه، كان في برضو بالنسبة لبعض الأسماء أن الله إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر في الحديث السابق. الشارح ليس من أسمائه والشرح وصف فعلي. طيب هنا في الحديث ده بقى، فأخبرهم أن الله قد فرض عليه، فرض فرضا، هيبقى الفرض وصف فعلي والفرض ليس من أسمائه. نعم. والحديث هيبقى شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. باب ليس فيما دون 5 دود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نعم، دي الباب ده على أساس هو تقريبا تقدم الحديث قبل كده، باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. الزود اللي هو الإبل. نعم. خمسة من الإبل حيطلع عليها شاة. طب أقل من كده؟ الأمر هنا متروك في درجة السابقين بالخيرات، إن الشخص ينتقل الأمر في من فرض إلى إيه؟ إلى ند. نعم. فاللي قائم على الزكاة ما ياخدش فيما دون 5 ذود صدق. فليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، حوالي 600-650 كيلو تقريبا، دول الخمسة على بعضهم يعني. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، 5 أواق اللي هيطلعهم في حدود 200 إيه درهم. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل إيه صدقة. طيب يبقى إيه المقصود بالصدقة هنا بقى؟ الزكاة. نعم، ده فرض عليه. لكن لو كان المقصود بالصدقة هنا المستحب، فالأمر زي ما هو مطلوب مني أن ألتزم بالشرع كواحد قائم على الزكاة أو مالك للمال، في أنني يعني ليس فرضا علي أنني أدفع طالما لم يبلغ النصاب، لكن الباب قدامك متروك للإيه؟ الصدقة. نعم، يعني في الحق الواجب والأمر الإيه المستحب. نعم، تمام. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. نعم، هذا الذي يعني باب زكاة البقر، أي ضرورة دفع الزكاة الواجبة فيما يتعلق بالبقر، لأن البقرة لأن اللي حيتهرب منها فسيأتي يوم القيامة يحملها، اللي هو المانع الزكاة في البقر. نعم. وعلى رقبته أو يحمل بقرة لها خوار، صوت البقرة عندما تصرخ أو ترفع صوتها، أو جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقر. نعم. فالإمام البخاري بيقول إن ده فرض ربنا سبحانه وتعالى ولا بد أن يؤدى، لكن لو ما بلغش النصاب فهيبقى الأمر من باب الصدقة. نعم. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تضأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، الحديث طبعا في التحذير من التهرب من زكاة المال. نعم. اللي هو الواجب الفرض. يقول أبو ذر رضي الله عنه، طبعا الحديث بالسند المتصل إلى أبي ذر على شرط إمام البخاري، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان حالفا فليحلف بالله. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، والمقصود لا يؤدي حقها يعني إيه؟ الزكاة المفروضة لما تبلغ النصاب، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، يعني حتى لو كانت ضعيفة في الدنيا بتيجي يوم القيامة سمينة جدا جدا، عشان تعرف تدوس عليه يعني. تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، على حسب العدد اللي عنده اللي تهرب منه. دول كلهم يجوا واحدة واحدة كده تدوس عليها وتنطحه. نعم. كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، يعني واحدة واحدة لغاية ما يخلص يرجع تاني يعيد الكرة من الأول. نعم. حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى يقضى بين الناس، أي يقضي الله تبارك وتعالى بين الناس، والقاضي ليس من أسماء الله عز وجل. في أيضا من ضمن الأمور هنا: والذي نفسي بيده، اليد هنا وصف ربنا سبحانه وتعالى، وصف ذاتي، الله أعلم بالكيفية، لا تقاس بقياس تمثيلي ولا قياس شمولي. نعم. وقوله: إلا أتي بها يوم القيامة، آتاه الله بها، فالإتيان وصف فعله مسند إلى الله عز وجل، والمؤتي ليس من من أسماء. كلما جازت أخراها ردت عليه، أي ردها الله عز وجل عليه. والرادد أو الراد اسم من الأسماء المقيلة. نعم. إن رادوه إليك، والرد وصف فعله، حتى يقضى بين الناس، أي يفصل بينهم. نعم. والقضاء هنا معنى الفصل، هو بيبقى من القضاء الكوني اللي فيه حكم ربنا سبحانه وتعالى، وإن الله قد حكم بين العباد. نعم. وليس من أسماء الحسنى القاضي، والقضاء وصف فعله. هنا طبعا فيما يتعلق بهذا الأمر من باب الخبر اللي يتطلب التصديق، وفيه الحث والحض على الالتزام بأمر الله التكليفي في أداء الزكاة. فالحديث هيبقى شاهد لتوحيد العبادة من وجه، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات من وجه آخر. نعم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح. نعم، باب الزكاة على الأقارب. الإمام البخاري روى بسندي حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث كبير، نعم، لكن الشاهد اللي بيركز عليه الإمام البخاري إنه يكبر فيه الحدث ويركز عليه واستدل بهذا الجزئي أو بهذه الجزئية بالحدث على الباب، نعم، اللي هي قضية الصدقة على الإيه أو الزكاة على الأقارب. يعني حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا إيه مالك، اللي هو الإمام مالك، مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. يعني عنده نخل كتير أو مزارع، فيطلق عليها مال باعتبار ده شيء يتملكه يعني. نعم. فكان في مزرعة أو حديقة أو حائط كما يسمونه قريب من إيه مسجد النبي عليه السلام، وكان الرسول بيدخل هذا المكان، وهي أحب حاجة لأنها في وسط المساكن يعني قريبة من المسجد. نعم. بتقول ده يعني حاجة لها يعني فضل كبير يعني في نفس صاحبها. نعم. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، فبيرحاء دي اسم المكان أو اسم الإيه الحديقة أو الحائط، الحائط اللي هي المصورة يعني بحيطة اللي فيها النخل بتاع أبي طلحة. نعم. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. يشرب من ماء فيها إيه طيب؟ مية طيبة تطلع أو عين أو كده يعني. طبعا كون إن الرسول يدخل المزرعة بتاعة أبو طلحة ويشرب من الماء اللي موجود فيها ده يعني يعتبر من أنفس ما يمكن في مزارعه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيدخل على طول يشرب أو لو دخل في هذه المزرعة. نعم. فقال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه تحبون. تحبون. شوف بقى أبو طلحة أحب المزارع له وأحب ماله هذه البيرحاء. نعم. اللي فيها النخل بتاعه الرسول بشرب منه، فهو حيز أحب حاجة عنده. وربنا بيقول لن تنالوا البر، البر اللي هي أوجه الخير اللي تؤدي إلى علو الدرجة في الجنة. يعني أوجه البر كلها، فالبر قد يطلق على الزيادة في الرفعة بالنسبة للدرجات. نعم. أوجه الخير اللي هتعود على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، الأجر العظيم عند رب العزة والجلال، حتى تنفقوا مما تحبوه. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها. وأرجو إيه؟ برها. وزخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فضعها يا رسول الله حيث إيه؟ أراك الله. أراك الله. أراك طبعا ده فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى. نعم. هنا في الأسماء والصفات علشان ما نعدهاش، فلما أنزلت هذه الآية كما قال أنس أنزلت، يبقى الإنزال للآية وصف فعله هي مسندة إلى الله عز وجل، والمنزل من أسمائه المقيدة. إن الله تبارك وتعالى تبارك، التبارك وصفه، والمبارك أو المتبارك ليس من أسمائه، والتعالي المتعال من أسمائه الايه المطلقة. نعم. والتعالي وصفه. يقول لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها، وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. الإراية هيبقى وصف فعل، والمري ليس من أسمائه. نعم. قال اللي هو أنس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح. بخ يعني أبشر، أو يعني فيها يعني هنيئا لك. نعم. أو شيء من هذا القبيل، في بشرى أو تبشير النبي عليه السلام لطلحة بهذا الإقدام في إنفاق المال يعني. نعم. ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت. يعني انت عايز تتصدق بها ايه؟ حيث يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واني ارى ان تجعلها في الاقربين. ودي العلة من ذكر الايه؟ الحديث. الحديث في الباب، علاته بالباب. اني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه. تابعه روح، اللي هو روح ابن عبادة ابن العلاء، وقال يحيى ابن يحيى وإسماعيل عن مالك: رايح، رايح اللي هو يعني ايه؟ ربح البيع. نعم. يعني ان معناها يعني. نعم. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث برضو الصدقة فين أو الزكاة على الأقارب. فهذا الحديث يرويه الإمام البخاري، يقول: حدثنا ابن أبي مريم اسمه سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، أخبرنا محمد بن جعفر النبي كثير، قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى. نعم. يعني اتكررت المسألة سواء كان في عيد أضحى أو في عيد إيه؟ فطر. وإحنا قلنا أن القضية في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صوته لم يصل إلى النساء أو ظن أنه لم يصل إلى النساء فذهب إليهن ووعظهن. نعم. ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. فانصرف من الإيه؟ الصلاة يعني. فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال يا أيها الناس تصدقوا. دعا الناس إلى الإيه؟ الصدقة. فمر على النساء. لما تجمع الروايات هيبين لك الإيه؟ المشهد كامل. فقال نعم. يا معشر النساء تصدقنا. تصدقنا بمعنى أداء الزكاة الواجبة اللي هو الحد الملزم من النجاة من إيه؟ من عذاب الله عز وجل. نعم. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لا طبعا الحديث ده الجماعة بتوع حقوق المرأة ما بيسمعوه بيتفرسوا. صحيح. اعترضي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله البخاري مكرره كتير برضه. وكأن البخاري عايش معنا الأيام دي يعني. صحيح. فمتوصبه. الرسول قال كده. فقلنا وبما؟ إيه السبب في إن النساء أكثر إيه؟ أهل النار. أهل النار. وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن. العشير. تكثرن اللعن وتكفرن الإيه؟ العشير. تكثرن اللعن إن دايما المرأة ما تبطلش كلام وتغلط كتير وفي نفس الوقت كفران العشير إنها بتنغص على زوجها ومش شايفاه له خير أبدا. نعم. وطبعا الكلام ده في الأغلب لأنه بيتكلم على الأكثر. نعم. يعني مش ده عام في النساء عشان برضو يبقى الحكم إيه كل النساء كده. لا بس أكثر النساء على هذا. أكثر النساء على هذا إلا ما رحم الله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين مش عاجبهم. خلي بالك ما هو من نقصان عقلها ودينها إني مش عاجبها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. أذهب للب الرجل الحازم خصوصا ذكر الرجل وصفه بالحزم أي عند وقت الحزم تيجي تبص تلاقي المرأة هي اللي ما بتحسبها الصح دايما تميل إلى الإيه؟ العاطفة لكن وقت الحزم في اتخاذ قرار معين ده عايزة إيه؟ واحد حازم. نعم. فتلاقي المرأة طلعت لك كده عملت لك مشاكل. صحيح. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء وقول الكلام ده. نعم. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه تطالب إن هي إيه تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقيل يا رسول الله هذه زينب قيل اللي قال الكلام ده إما واحدة من النساء أو إيه أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه زينب فقال أي الزيانب زينب كتير كتير. نعم. فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة يبقى راحت له في يوم العيد وبعد ما خلص الايه الصلاة. نعم. انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به. لاحظ الحلي اللي عندها ممكن المسألة في الصدقة هنا على سبيل ان ده الندب مش الفرض. نعم. وقد يكون الفرض بس الامام البخاري ذكر على ان الصدقة تبقى للايه الاقرباء افضل وله اجران يعني. نعم. فزعم ابن مسعود، هي كانت غنية وابن مسعود كان فقير رضي الله عنه وتزوجها. نعم. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. إحنا أصل فقراء والأولاد فقراء، فهذا المال أولى أن تتصدقي على زوجك وأولادك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. مع إن العكس ما ينفعش. بالنسبة للصدقة بنتكلم على الزكاة. نعم. أما من جهة إن يساعد الولد ده أو يساعد الولد ده من عنده كده كأمر، الأمر ما فيش إشكال ولا حاجة، لكن القضية في إيه؟ في إن الزكاة كحق للمال، لا ده واجب إن أنا عليا، مش ملوش علاقة بالزكاة. نعم. نعم. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة يعني. نعم. باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. نعم. هنا في بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي في الزكاة الواجبة. نعم. إن مفيش زكاة على الإيه؟ على فرس الشخص أو على غلامه وعبده. نعم. لكن يفرض واحد قال لك: طيب يا شيخ دلوقتي أنا عندي عربية كر وفي فرس بشتغل عليه، أو الحصان بتاعي شغال عليه، وما عليا الزكاة. لا، ما عليك الزكاة. إزاي؟ قال: طب أنا نفسي يعني أطلع حاجة عليه علشان ربنا يكرمني وكده يعني. هنا في الحالة دي هتنتقل من الواجب للايه؟ المستحب. نعم. وما عليكش صدقة واجبة، انما لو احببت انك انت تتصدق حس ربنا يحفظ لك الحصان بتاعك والعربية بتاعتك ويكبرها لك وتبقى عربية ربع نقل وبعد كده نص نقل وتدخل بقى يعني في ما تحب، ما فيش اشكال. ده يعني امر تتقرب بلا، وده ما يكون واحد يعني دخله محدود وهو بيسارع بالايه؟ بالصدقه والزم نفسه بذلك، خلاص ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. والغلام اللي هو الخادم بتاعه او العبد بتاعه لما يكون فيه رق او ما شابه ذلك يعني، ما فيش صدقه. نعم. باب: ليس على المسلم في عبده صدقه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم ابن عراك قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا خثيم بن عراك ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. نعم. لاحظ الحديث هنا، الحديث تقريبا المعنى واحد. نعم. بس شوف الإمام البخاري ده بقى إيه اللي تشوف فيه إبداعات الإمام البخاري. فلما حدثنا آدم ذكر النص اللي ورد عن مين؟ عن آدم. عن آدم. سبحان الله، بقول لك إبداع في إخراج الأحاديث بحيث يديك المشهد بدقة، دي كأنما يعني فن التوثيق. نعم. عند الإمام البخاري إزاي يطلع كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الدقة اللي تغيظ العدة. نعم. اللي ما عندهمش سند واحد لكتابه. صحيح. لاحظوا، قال حدثنا ايه؟ آدم، ده الحديث اللي فات. حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار. آدم اللي هو آدم بن عبد الرحمن ابن محمد بن شعيب. نعم. طيب، جاب النص اللي السند فيه متصل إلى أبي هريرة بيقول فيه: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. النص هنا بلفظ الإيه؟ الغلام. الغلام اللي هو العبد. نعم. بس في نص ورد من سند آخر في التصريح بلفظ الإيه؟ العبد. العبد. في التصريح بلفظ العبد. نعم. فكأن جيب لك الكلمة آهي. هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، بس جايبها من الرواية التانية، يقول مش الرواية دي بس، لا ده في رواية تانية كمان. فأما باب ليس على المسلم في عبده صدق صدق، فجاب نص الايه الكلام. فقول حدثنا مسدد اللي هو ابن مصرهد ابن مصرب، وبعدين اللي بعده روى الحديث عن يحيى عن خثيم بن عراق قال حدثني ابي الى ان وصل الى ابي هريره. شوف اللي بعده بيقول تاني حدثنا سليمان بن حرب، يبقى مسدد وسليمان ايه ابن حرب ابن حرب. والتاني اللي ذكره حدثنا ادم. نعم. لا يعني هو عايز يقول لك ان كل راوي جايب اللفظ نقلناه بأمانة عشان نبين لك المشهد اللي احنا عايزين نقول باب ليس على المسلم في عبده ايه صدقة. فجاب النص اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرس، فهم جايب لفظ العبد هنا على اساس الترجمة. نعم. الدقة ديت تديك يعني جمال ورونق هذا الدين، في ان التثبت عندنا واصل الى درجة ان السطر الواحد محفوظ وبأوجهه وبألفاظه وكلماته. نعم. وده من ضمن الايه الامور اللي بيتميز بها الامام البخاري. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. في اللقاء القادم نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت